فلا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قلت لكم لما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية في مسجده حط صلى الله عليه وسلم خطا بالتراب فقال هذا صراط الله، عندما تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال هذه سبل، على رأس كل سبيل شيطان، شيطان من الإنس، شيطان من علماء الضلال، شيطان من الخرافيين، شيطان من أهل البدع، فاتبعوا هذا الصراط ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا شيخ طال عمرك موضوع العضلية حذور والقبور هذه ما هي من البدع؟ زيارتها والدعاء عندها من البدع، فإذا من التمس منها كشف الضري أو كذا هذا شرك أكبر يخرجك من دائرة الضر. زيارتها بدعة؟ الدعاء عندها إذا تدعو الله عندها خاصة بالزيارة. ها؟ ما تخ... شور الفزورة لا؟ شور الفزورة عندك ما البدوي ما البدوي يجوز يعني تدعون الله وتطلبون بها. لا حرام حرام هذا تفعلون حرام تذبحون ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم حكم الله. لكن لما عدل الناس عن القرآن ظلوا في طغيانهم يعنهم لعب الشيطان عليهم وتدرجهم من حيث لا يعلمون. نعم رابعة عشر معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. هذه الشيء ثمنة خمسة عشر حق العباد على الله، هذا قال العلماء تفضل من الله وإحسان. إذا مات المؤمن واحدا لله فالله أوجب على نفسه أنه يغفر له وأنه يغفر الجنة، هذا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به. نعم. خامس عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. الخامسة عشر أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، ولذلك لما أخبر معاذ الذي هو أعلم أمته صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلا أبشر على أن من مات موحدا أن الله لا يعذبه. قال صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم بيت الدنيا. جواز كتمان العلم للمصلحة. هذا وشي؟ السادس عشر. الرسول قال لا تبشرهم خلهم يعملون فيتكلوا على أعمالهم، فأخبر بها عند موته تأثمان. وجواز تخصيص بعض الصحابة بالعلم حيث خص معاذ من بين الصحابة حيث أنه أمره أن يكتم هذا العلم في المصلحة فتبشرهم ويتكلم. نعم. السابعة عشرة إخبار بشارة المسلم بما يصبر. معاذ رضي الله عنه رأى أن هذه بشارة لكل مسلم أن الله لا يعذب من يشرك به. نعم. الثامنة عشرة الخوف من الكتمان من الاتكال على سعة رحمة الله. من الكتمان فأخبر بها معاذ عند موته تأثم الخروج من الإسلام. قد مات معاذ رضي الله عنه في طاعون عام واسع في الشهر. نعم. خوف من الاتكال. اي نعم من الاتكال على سعة رحمة الله يعني كتم العلم المصر. فلما جاءه ملك الموت أخبر بذلك خروجا من الإثم إن الذين يكتمون ما أنزلوا من الكتاب. نعم. التاسعة عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذا فرض معاذ رضي الله عنه لما رأى سأله الرسول حين ارتفع على الحمار يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. سأله ثلاث مرات حتى يتشوف للجواب. أتدري ما حق الله على الكتاب وما حق العبادة؟ معاذ رضي الله عنه أعلم الصحابة لكن حيث لا يعلم قال قلت الله ورسوله. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به.

فلما جاءوا إلى الرسول قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا ويا أعظمنا طولا. ثم قال الكلام من مثل هذا، فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. تنجد هذا دخل له من سواء الشيطان والعب على الدنيا. ولا يستهوينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله لا تقول سيدنا ابن سيدنا، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأشرف مقامات العبودية، ولم يذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن إلا عبدا، سبحان الذي أسرى بعبده. وأنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ما يسمى اسمه دعك بعد. ولذلك قال في هذا الحديث إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله، أشرف مقامات الله عليه وسلم. لذلك خيره الله بأن يكون ملك الرسول أو بأن يكون عبد الرسول، فاختار العبودية. خيره الله ليجعل له بطحاء مكة ذهبا ملك، مع ذلك رسالة. قال لا يا ربي ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جئت تبرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فأعطاه الله هذا. خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة لا كهرباء ولا شيء، بعدما مضى هوي من الليل، فالتقى ببعض أصحابه في مفرق طرق المدينة، مجمع الطرق، فقال صلى الله عليه وسلم لهم ما الذي أخرجكم في هذه الساعة وما نصف الليلة؟ قالوا والله يا رسول الله ما أخرج ماء إلا الجوع. قال والله ما أخرجني إلا الذي أخرجه، ما جهنا بشدة الجوع. فجعل كل رجل منهم يفسر عن بطنه وإذا وحازم حجر على بطنه بشدة الجوع. كشف صلى الله عليه وسلم حجرين، حجر في واحد. قال لا يا رب ولكن أجوع يوما وأشبع. الله عز وجل اشكر فيه، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك الله. لما جاء وفد نجران سنة عشر كانوا 72 رجلا يمثلون 72 مدينة وقرية، وهم نصارى وقد أحكموا مسائلهم. رجال 72 يرجع أمرهم عند الاختلاف إلى 12، وعند 12 يرجع أمرهم إلى 3. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه ويشرب الشرب فيحمده. والله لو أدينا حق الله لفتح الله علينا أن بركات السماء. جاء في الحديث من سمى الله عند طعامه في أوله حمد الله عند آخره لم يسأل عن شيء حتى في يومه. لأن حق الله وجعلت الشيء ذاك المحمد، لأن ما نذكر حق الله. فربما بعض الجهال المغفلين يأخذ اليسار يشبهم الشياطين، كل واحد يشرب اليسار فهم يشبهم الشياطين. عاصي للرحمة أكثر العالم هذا تشرب اليسار، عوذ بالله مشابهة أعداء الله من اليهود والنصارى. رسول لما رأى رجل يأكل بيساره قال أكل بيمينه، قال لا أستطيع. قال له لا استطعت فشل تدو ما رفع إليه، كل تدو بالحق ما استطع يا الله. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه عبد الله بن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل المهاريك. لما جاءوا في نجران جاءوا في مسجده صلى الله عليه وسلم وزينوا ولبسوا ثياب الحبرة الحرير والمرصع بالذهب وعليهم سلايس بالذهب وخاتم الذهب. جاءوا فسلم عليه، جاءوا فسلموا عليه. فالرسول ايش قال؟ قال اذا سلم عليكم اهل الكتاب اليهود والنصارى فقولوا عليكم، لا تقولوا عليكم النصارى. فاذا رايتم احدهم في طريق فاصبروا الى طريق. احنا الان نصبر الى طريق وضعف الاسلام وضعف الناس وثاك وثاء الصين ما رد عليهم. سلموا عليه فلم تعرف، سلموا عليه ثالثا فلم تعرف. فقالوا من اولى الناس بهذا؟ فسنحن لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان فلا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا نسالك موجبات اللهم اغفر لنا خاتم السعاده اجعلنا من سبقت له منك الحسنى والزياده. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولجميع اقاربنا ولجميع المسلمين احياء منهم وميتين.